بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نريد أن نوثق عقدا مع الله تبارك وتعالى ليس لله فيه نصيب، ونقرم عهدا لا نتشابه فيه مع المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. اجعلوا الهموم هما واحدا، هم الآخرة، وإلا فمن كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. لا بد من علو همة، ولا بد من شمولية نظرة، وإلا فما أكثر القضايا التي تعرض عليكم تحتاجون فيها إلى أن تتمسكوا بطاعة ربكم تبارك وتعالى، وأن تحرصوا فيها على العودة لكتاب الله ولسنة رسول الله بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. نحن في آونة لا بد من الاهتمام فيها والتركيز فيها على قضايا كثيرة وعديدة، لا بد من الارتفاع إلى مستوى الأحداث، لا بد من التركيز على واجب العبودية على منهج الأنبياء والمرسلين، العودة لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فهذا هو المنهج، وهذه هي البوابة التي لا بد وأن ندخل منها لقراءة الأحداث. فإن أحوزنا الأمر رددناه إلى عالمه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قد نخرج في تظاهرة، وقد نقف في وقفة تجر شرا وفسادا، وبالتالي لا بد من ضبط للأقوال وللأفعال، لا يكتفى في التعامل مع الأحداث بنوايا طيبة أو بعاطفة قوية، إلا بد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شامل للجهاد في سبيل الله، للوقفات والتظاهرات، شامل للنصيحة ولغير ذلك من المعاني. فكان لا بد من تفقه في دين الله تبارك وتعالى، وإلا فالحماسة التي تغلب العقل وتتغلب على الضوابط الشرعية قد يكون فيها من الشر والفساد، ما الله به عليم. ولذلك كان لابد من مراجعة لأهل العلم والثقات فيما نقدم عليه وفيما نحجم عنه، قد نضعف الأرض التي نقف عليها ونحن نتمنى الخير والصلاح، وليس كل ما يتمناه المرء يدركه، وإلا فشواهد كثيرة وعديدة من حولكم لا تحتاج لبسط، وإلا فأنتم تعيشون الواقع بأحداثه. لا بد من علو همة، ونحن لا نغير ولا نبدل في دين الله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لا داعي للتكاسل وللتشاغل، وإلا في القضايا من حولكم كثيرة وعديدة، ما من يوم يمر إلا وتسمع بالكثير والكثير من الصور التي تبعث حرارة الإيمان في النفس، والتي تضع يدك بدورها على معان كبار تستحث الخطى حتى نحسن المسير إلى الله تبارك وتعالى. نسمع عن الثلاثة وهم في طريقهم إلى ليبيا لإيصال المعونات، تحدث لهم حادثة السيارة، وأنا عندما أتأمل وأتدبر في أحوال بعضهم أقول سبحان الله، مات على ما عاش عليه. كانت حياته على الرغم من صغر سنه حياة مبهرة، كنت أسمع له عندما يأتيني ويحكي لي هذه المعاني الإيمانية، أجد شابا يتوقد حماسا وكأنه كتلة شجاعة، والإنسان لا يملك إلا أن يحتقر نفسه أمام هذه المعاني الفذة. كان يحرص على إيصال المعونات لهذه الأسر المنكوبة، كان هذا هو شأنه، وكأنه جند نفسه لهذا الغرض، وهو غرض عظيم القدر بلا شك، فيه تفريد للكربات، فيه قضاء للحاجات، فيه تثبيت للنفوس، يقترن بدعوة. والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. وأنا أتأمل حالة وفاته عندما يتوفى وهو يمارس نفس الدور نفس العمل، ولكن مع إخوانه في ليبيا، والمسلمون في ليبيا هم جيراننا هم إخواننا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أتأمل أنا فيما سمعته في الأيام الأخيرة، أسمع عن شاب سجن قرابة 16 عاما، خرج من السجن ما بات في بيته إلا ليلة واحدة، ثم خرج إلى ليبيا مع مجموعات من هنا ومن هناك لإيصال المعونات. أقول سبحان الله، عناصر فزة، والأمة أمة ولادة، شأنها كشأن المطر، والمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير. لا داعي لليأس وللقنوط، لا تنظر أنت في المرآة وتحسب الأمة بحسابك الخاص، لا داعي لتسويد الصحائف، وإلا فلله أوس آخرون وخزرجوا بعد 16 عاما يخرج من السجن ما قضع في بيت، وكأنه يجدد لنا سير الأفاضل. عبد الله بن جعفر عندما أتى من الحبشة وقد مضى فيه وقد مكث فيها زمانا، لما رجع إلى المدينة وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله في غزوة مؤتة، كان هو القائد الثاني، قتل في هذه الغزوة رضوان الله الله عليه، هذا شأن من علت همته، كلهم يقتبس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ففي اليوم الذي مات فيه أطل من حجرة أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه، وكأنه أراد أن يطمئن على أمته، نظر في وجوههم، تبسم في وجوههم، ثم أرخى الستر وفاضت روحه من ساعته، وحاملها الجهاد في سبيل الله الليل والنهار طاعة لله. وفي اللحظات الأخيرة يكون هذا هو الشأن، هذا هو الحال، هذا شأن من علت همته. فهذا شاب كما ذكرنا يترك بيته ويرحل إلى ليبيا لكي يساعد إخوانه هناك، نفسيات قامات وقيم نحتاج لاستدرارها حتى ترتفع همتنا بارتفاع دعوة الإسلام. يحكون لي عن ولد طفل صغير في العراق عمره 8 سنوات، كان عنده حالة من الحركة السريعة التي أرقت الكثيرين من أهل بلدته، وكان عندهم قناص أمريكي قابع في مئذنة المسجد. هذا القناص روع الجميع، أرادوا الخلاص منه فما استطاعوا، ما يقترب أحد منه إلا ويقتنص إلا ويقتله. وكأن الولد الصغير سامع الحكاية فطلب منه مسدسا، أعطوه المسدس. يقولون لي فالتف من خلف هذا القناص وقتل، ثم اتز رأسه. والله أوس آخرون وخزرجوا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولا تملك إن حقرت يوما إلا أن تحقر نفسك، إلا أن تنظر إلى نفسك نظرة تواضع، لا داعي للكبر ولا داعي للغرور والعتب، لا داعي لكثرة الأنا، وكأن الدنيا تنفض إذا ما انتهيت أنت. لا، الأمر ليس كذلك، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أسمع عما حدث في ليبيا، يحكي لي واحد ممن شاهد وعاين هذه الأحداث، يقول لي أتاني رجل لا يستطيع المشي ولا الحركة، ومعه ابنته في 30ات من عمرها، وتكلم على حالة الثورة هناك. يقول فتوسم أن يكون فقير ورقيق الحال يحتاج إلى دينارات. يقول فدفعت له 100 دينار، فبكى الرجل وأخرج من جيبي 10 دينارات دافع هو إلي، يريد أن يجود بها لأجل هذه الثورة. يحكي عن امرأة سكنت الجبل، بذل 3 من أولادها وهي تحتسبهم عند الله، وتريد أن تجود بال2 الباقيين عندها، تحتسبهم شهداء عند الله. هذه ما ضعيفة، هل تأبى إلا أن تذكر بحالة الخنساء مثلا عندما سمعت بأولادها 4 قتلوا يوم القادسية، فما تكلمت بكلمة إلا أن قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. الأمة أمة ولادة، تقول تبحث برسائل كثيرة، فالمستقبل لدين الله بغلبته وظهوري على الأديان كلها. أسأل أنا الرجل وأنا أتخوف من تقسيم ليبيا، وإلا فمشروعات التقسيم هنا وهناك في السودان وفي العراق وفي ليبيا وفي مصر وهنا وهناك. يقول لي كانت الحرب وكانت الثورة بمثابة توحيد لأهل ليبيا، القبائل اتحدت، وكأن الانحرافات والاعوجاجات والنظريات الخائبة التي يحكم بها الأوباش الذين تحكموا في رقاب البلاد والعباد هي التي أحدثت هذه الفرقة وسط المسلمين. وإلا فلو تركتهم وبتلقائية شديدة تجد معاني الوحدة، تجد معاني الاتحاد كهذه التي تشاهدها الآن في وسط وسطنا كانت دعوات وأفراد، وكأن كل واحد منهم أشبه بجزيرة مستقلة، من خلع النظام إلا وأنت تسمع عن وحدة واتحاد، عن تقارب هنا وهنا. وكذلك الأمر في ليبيا، يحكي لي ويقول قلت الجرائم بنسبة 80%، صار من كان يرتشي يستحي عن أخذ الرشوة. ما الذي حدث؟ ما الذي دب في النفوس؟ كلها بشريات، لا داعي لليأس أبدا ولا للقنوط. من رحمة الله انظر إلى نصف الكوب المملوء، لا داعي لأن تنظر إلى نصف الكوب الفارغ. وأما بنعمة ربك فحدث، وإلا فالأمة تقترب من رضوان ربها تبارك وتعالى عندما تشاهد شبابا ينتبه لقضية فلسطين، ينتفض لأجلها لو لم يفعل شيئا إلا أنه أثار هذه المطالب، تقول جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. عندما يهتفون بمنع تصدير الغاز إلى يهود وبفتح المعابر وبالاعتراف بالدولة الفلسطينية عاصمتها القدس، عندما يأتون من هنا ومن هنا، عندما يتكلمون بمثل هذه الكلمات الكبار، لابد من تثنين لمثل هذه المواقف. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها، ولا تستبعدن أبدا أن يكون أمثال هؤلاء أفضل من أساتذتهم، أفضل من شيوخهم في وقت من الأوقات، ولا حذر أبدا على سعة رحمة الله والدال على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وإلا فالبعض منا قد يكون انشغاله واهتمامه بنفسه لا يكاد يخرج من جلده، فالدنيا حصرها في شخصه، والثاني الدنيا عنده هي أسرته، الزوجة والأولاد، لا يكاد يخرج من هذا النطاق. وإذا ما تحدث معك فمشاكل الدنيا هي مشكلته الشخصية، لا يكاد ترتفع همته، لا يكاد يسمع مشكلة فلان أو قضية إلا، لا يكاد يسارع بحل مسألة بتأدية حاجة أو بتفريج كربة. فالحياة قد انحصرت في شخصه. عندما تشاهد شبابا، ولربما أنت لربما تصورت أن الشباب همته في موضة أو في تسريحة شعر في جهوة يحصلها، ثم تجد شبابا يسألك عن حكم وقفة هنا أو هناك، يسألك عن قضية كقضية فلسطين، أيخرج ويشارك أم يمتنع؟ لا بد من تثمين لمثل هذه المواقف، مواقف تنم عن رجولة، تنم عن اهتمام بأمر هذه الأمة. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. بعضهم يرحل إلى ليبيا وإلى هنا وإلى هناك، نرجو لهم الخير والصلاح والتوفيق والتسديد. وحتى لو أخطأوا يوما تقول ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب، عساهم يعودون لكبارهم ولشيوخهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن تبقى الحماسة الإيمانية، ليس شبابا فارغا، حكايته وحدوتته في الأغنية وفي الرقصة وفي الفيلم، وكأن هذا قد انتهى، عهد وولى. فالشباب قبل الكبار الآن عندهم قضايا ينشغلون بها، وإلا فربما أنت في زحمة الأحداث قد نسيت الكثير والكثير من المعاني. حديثك عن الثورة وعما خلفته ومواجهة لعلمانية وليبرالية، وهذا حسن، وجندت نفسك لأجل هذا الغرض. وشباب آخر ويهتم بقضية أخرى هي من صلب القضايا التي ينبغي أن ننشغل بها، لا داعي لضيق الأفق، لا داعي لضيق الصدر، لا بد من شمولية النظرة، لا بد من تعلم تعاون على البر والتقوى، أنت تحمل هم قضية وأنا أتابعك، وأحمل هم قضية أخرى، تتضافر الجهود لإحقاق الحق ولإبطال الباطل، ثم ترتفع إلى مستوى إسلامها إلى مستوى دينها. فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، ليسأل الصادقين عن صدقهم. بذلك تندفع المركب، ترتفع بشقيها بشيوخها وشبابها، بكبارها وصغارها، برجالها ونسائها، تنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. لابد وأن تبحث لك عن قضية، أن تهتم بأمر المسلمين، وإلا فالمرحلة التي نمر بها أشبه بمرحلة الغليان، أشبه بمرحلة كالمراحل التي تمر بها الحامل إذا ما كانت على وشك الوضع، آلام تعتصر، ولكن بعد ذلك تأتي الفرحة وتأتي البهجة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. كل مقدمة لها نتيجة، وكل عقيدة لها تأثير. وإذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابا، وكأن الأسباب تلوح في الأفق، فلا بد من الارتفاع لمستوى الأحداث، لا بد من ثبات على طاعة الله. هذا هو الذي نتقدم به، هذا هو الذي ننتصر به على عدو الله وعدونا، كما قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أحداث تمر بنا تترى، أحداث كبار ومسائل عظام، تسمع عن سور تنم عن علو الهمة. يبعث لي البعض بقصة امرأة أبي حمزة المهاجر رحمة الله عليه، أبو أيوب المصري، وأن الروافض ساهمون وكأنهم سيذبحونها في يوم كذا وكذا، هي وأولادها ثلاثة، تنتظر لأجل هذا الخبر. كيف لهم أن يذبحوا امرأة، بل أن يروعوها وأن يهددوها بالذبح، ويحددون لها موعدا؟ ما الذي جنته؟ ما الذي اخترفته؟ ما الذي فعله أولادها الثلاثة الصغار وأكبرهم لا يتجاوز 11 عاما؟ ما الذي فعلوه؟ تقول الرافض: الشيعة عبارة عن مجموعة من الأوباش، أشبه بمخالب قطط، قد بدت البغضاء من أفواههم، لهم حظ ونصيب مما ذكره ربنا تبارك وتعالى ونعاه على أهل الكتاب، وهذا هو شأنهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. كيف روعوا امرأة على مثل هذا النحو تقرأ وتطالع، ولربما أنت كنت جالسا في مكتبك أو هنا أو هناك تسمع بأحداث خالع لها القلوب. لابد من تجاوب، وإلا فالتبلد والبرود يؤخر صاحبه إلى وراء، فما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما تأخر من تأخر إلا بمعصية الله. والمؤمنون تتكافأ دماؤهم سواء كانوا هنا أو هناك. تسمع عن الدكتور عمر عبد الرحمن وأنه محبوس في أمريكا منذ قرابة 20 عاما، إذلال وامتهان. ما شأنه؟ وما هو فعله؟ ما الذي ستفعله؟ حتى وإن لم تستطع أن تزدي له معروفا ماديا لا أقل أبدا من دعوات صالحات عسى ربنا يفرج بها الكرب عن المكروبين، ما الذي يمنعه وأنت ساجد من أن تدعو؟ عسى ربنا تبارك وتعالى أن يفرج كربهم ويقضي حاجاتهم، وإلا فكثير من المسائل والقضايا لا نكاد نشعر بها إلا إذا وضعنا فيها أو وضع من حولنا في مثل هذه المسائل، حينئذ يكون الشعور في تمامه وكماله. أما عندما تتباعد القضايا عنا سنلعب ونالو، سنهتم بالمباراة، سيكون هذا هو حالنا عندما نفعل خيرا وكأنه نهاية المطاف، ننسى هموم المسلمين هنا وهنا. قل لا نقدر ولا نقوى على فعل المعتصم مع امرأة استصرخت، قل لا نقوى، فهو المعتصم والذي يقود الأمة ويحكمها، ولسنا بحكام ولا نملك حتى سكينا. قد يكون هذا هو حالنا، ولكن عندنا أسلحة من نوع آخر، والدعاء هو سلاح المؤمن. عندما تجعر إلى الله بالدعاء لا تنسى قضايا المسلمين، ارتفع إلى مستواها، وإلا فنخشى قدرا من الخزلان عندما نتناسى هذه القضايا. كما ذكرنا والبدائل كثيرة وعديدة، تسمع عمن يثور من أجل المحبوسين في قضايا الرأي، حبسوا ظلما وعدوانا، وأنت تقدم نفعا عندما تنصر أخاك ظالما أو مظلوما. إن كان ظالما تأخذ الحق منه، إن كان مظلوما فترد الحق إليه، وليس المقدور عليك المعجوز عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن أر الله تبارك وتعالى من نفسه حبا للخير، حرصا عليه، علو همة. أنت الذي تصلي، وأنت الذي تصوم، أنت الذي تدرس المنهج، أنت الذي تصوم النهار وتقوم الليل، وأنت الذي تنتفض من أهل أخت مسلمة أسرت وحبست دون وجه حق، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، فاسمعوا بقتل فلان وبظلم علان، وأنت تعيش حياة دماسة الخلق وسماحة الإسلام التي يعطيها البعض من جيبه الخاص، فإذا ما احتكت القضية بك كنت كالأسد الهصور. هذا بلا شك تناقض، لا بد وأن نرتفع عنه، لا بد من صدق، والصدق من جاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وإلا فقضية المسلمين هنا وهناك هي قضيته، وإن تعللنا بعدم الاستطاعة وعدم القدرة فلنأخذ بالأسباب التي تعود بها إلينا قواتنا، نصطلح مع الله تبارك وتعالى، وهذا بداية الطريق. والراعي لما أصلح ما بينه وبين ربه أصلح له ما بين الذئب وبين الغنم، لا داعي للياس وللقنوط، لا داعي للتعلل بواقع سيء أمرت أن تخرج منه، لا داعي أيضا للاحتجاج بالقدر في المعايب، أنت تحتج بالقدر في المصائب فقط، أما المعايب فقد أمرت أن تخرج منها، أن تأخذ بالأسباب وعدم الأخذ بالأسباب. خطح في التشريع والاعتقاد في الأسباب، خطح في التوحيد. الصحابة هاجروا رضوان الله عليهم أجمعين، دخلوا في جوار عمر بن الخطاب، امتنع من دخول الشام عام الطاعون، ولما رجع في ذلك قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، فخذوا بالأسباب والدواء بجوارنا، لا نصنع صنيع قوم كالعير بالرمضاء يقتله الظما والماء فوق ظهوره محمول، نظل كأماتنا نتعلل بضعفنا بأهننا أمام الأمريكان وأمام اليهود أمام الواقع السيء، ودواؤنا بجوارنا. فأنت تعلل وتقول أنا مشلول، حتى وإن كنت مشلولا خذ بدوائك،